اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد خير مما نقول وفوق ما نقول ومثل ما نقول. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن. عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله إلا أنت. من أطاعك قربته، ومن تقرب إليك أحببته، ومن عصاك أدبته، ومن حاربك خذلته وأهنته. في السماء ملكك، وفي الأرض سلطانك، وفي البحر عظمتك، وفي النار سطوتك، وفي الجنة رحمتك، وفي كل شيء حكمتك وآيتك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. والصلاة والسلام على معلم الخير وهادي البشرية ومعلم الإنسانية ومزعزع كيان الوثنية، صلى الله عليه وسلم ما تألقت عين لنظر، وما اتصلت أذن بخبر، وما هطل مطر، وما هتف ورق على شجر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإذا صاحبت فصحا ماجدا ذا عفاف وحياء وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. هذان بيتان للمجاهد الزاهد عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وأرضاه، يدعو فيهما إلى حب الصالحين، وإلى تولي الأبرار، وإلى مرافقة الأخيار. إن الولاء والبراء عقيدة من عقيدة أهل السنة والجماعة. إن حب الصالحين جعل محمدا عليه الصلاة والسلام يشتاق لبلال الحبشي، ولسلمان الفارسي، ولصهيب الرومي. إن هذا الدين أخرج صلاح الدين من الأكراد، ومحمد الفاتح من الأتراك، فجعلهم في ظل الله. إن التولي عن هذا الدين جعل أبا طالب في النار، وأبا لهب في النار، وأمية بن خلف في النار. وعقيدة الولاء والبراء وحب الصالحين وبغض المعرضين هي كعقيدة كعقيدة الصيام والصلاة والزكاة. الله يصف أولياءه فيقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويطيعون ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. حب الصالحين طريق إلى الجنة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن هذا الحب: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وللإيمان حلاوة، وللإيمان ذوق لا يذوقه أهل البارات، ولا أهل الخمارات، ولا أهل القصور بلا إيمان، ولا أهل الدور بلا إيمان، ولا أهل المناصب بلا إيمان، ولا أهل البساتين بلا إيمان، ولا أهل ناطحات السحاب بلا إيمان. الإيمان له حلاوة يذوقه أولياء الله. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، منها: وأن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، في الله، لا للونه، لا لنسبه، لا لمنصبه، لا لشحمه وعصبه، ولكن لأنه مؤمن بالله العظيم. ويقول سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والعداوة تظهر يوم القيامة. وفي أثر: أن الله ينادي الناس يوم القيامة فيقول: يا أيها الناس، إنني وضعت نسبا فرفعتم نسبي في الدنيا ووضعتم أنسابكم، فاليوم أرفع أنسابكم وأضع نسبي. قلت لكم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقلتم: أكرمنا فلان ابن فلان وفلان ابن فلان. فاليوم أرفع أنسابكم وأضع نسبي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقف على الصفا حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وقف يعلن حقوق الإنسان، وقف يتكلم عن فضل الإنسان وما ميز الله به الإنسان وما هو أساس التمايز والتفاضل بين الناس. فيقول لبني هاشم أسرة الريادة في العالم: لا أشرف من بني هاشم في الكرة الأرضية. قال: يا بني هاشم، لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من بطى به نسبه لم يسرع به عمله. والمقصود هنا أن من أحب لله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، وهذا هو أساس الدين. قال ابن عمر: والله الذي لا إله إلا هو، لو أنفقت أموالي غلقا غلقا في سبيل الله، وصمت النهار لأفطره، وقمت الليل لا أنامه، ثم لقيت الله لا أحب أهل الطاعة ولا أبغض أهل المعصية، لخشيت أن يكبني الله على وجهي في النار. الشافعي الإمام العلم هاشمي، ولكن ما نظر إلى هاشميته ولا إلى قرشيته، نظر إلى تعامله مع الله. يقول في البيتين المشهورين: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، ولو كنا سواء في البضاعة. يقول: أنا عاصي لكن لا أحب العصاة، وأنا مقصر في الطاعة لكني أحب الطائعين. يقول الإمام أحمد له: تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم قد تناولنا الشفاعة. يقول: من أين خرج الإسلام إلا من بيتكم، ومن أين أشرقت شمس الرسالة إلا من عقر داركم، فأنت من الصالحين، ومن مثلك تطلب الشفاعة لصلاحك وخيريتك. كان الشافعي أكبر سنا من أحمد، وكان أكثر علما في أصول الفقه والفقه، وكان يزور أحمد في بيته، فقال له تلاميذه: تزور أحمد وأنت أكبر سنا من أحمد؟ فرد ببيتين يقول فيهما: قالوا: يزورك أحمد وتزوره، قلت: الفضائل لا تغادر منزله، إن زارني فلفضله، أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. رفعهم الله لأن محبتهم في الواحد الأحد. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أن رجلا زار أخا له في قرية، فأرصد الله في طريق هذا الزائر ملكا من الملائكة، فوقف للزائر قال: أين تريد؟ قال: أريد فلان ابن فلان. قال: ماذا تريد منه؟ قال: أحبه في الله فأريد زيارته في الله. قال: أما له من نعمة عندك تربها، أي تريد بقاءها؟ أما تريد منه منفعة؟ قال: لا والله الذي لا إله إلا هو، ما زرته إلا في الله. قال: فأنا ملك أرسلني ربي أخبرك أن الله غفر لك ولصاحبك. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت خطاياهما كما تحت الشجرة ورقها. الإسلام ينبني على الحب، والحب شجرة الإسلام، ولا يمكن أن تكون وليا لله حتى تحب أولياء الله. فمن هم أولياء الله؟ أهل المسجد، أهل المصحف، أهل الحديث، أهل الاستقامة، أهل الخير للمسلمين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لما مات الولاء والبراء أصبح الخواجة الكافر مقدما عند بعض المسلمين على المؤمن المصلي، ورأينا من سلخت شعائر العبادة من قلبه والتوجه إلى الله يقدم الكافر الأشقر الوثني على المسلم المصلي لا لشيء، لأنه مهزوم من داخله، في قلبه مرض فزاده الله مرضا لا يعتبر هذا المسلم، ينظر لهذا المسلم بعين الحقارة، وينظر لهذا الأشقر الأحمر الخواجة بعين التعظيم وعين الحضارة وعين المادة وعين الصناعة، وهذا من الرذيلة التي ما بعدها رذيلة. كتب أحدهم سؤالا يقول: لنا أخ في شركة إذا حضر وقت الغداء تركنا وذهب يتغدى مع الخواجات. قلنا: المرء يحشر مع من أحب، فهو يحشر معهم وهو يقدمهم، ولولا هذه الانهزامية في قلبه ما فعل ما فعل. بل تجد بعض الناس يقدم للكافر من الخدمات والاستخذاء والاحترام ما لا يقدم عسر معشاره لأخوانه المسلمين، لأن صورة الإسلام ما وضحت في قلبه. عمر رضي الله عنه وأرضاه كتب له أبو موسى من العراق قال: عندنا نصراني وهو كاتب حذق فطن، فهل يكتب لي؟ فكتب عمر له: لا يكتب لك. فرد أبو موسى قال: إنه كاتب حذق. فرد عمر قال: قاتلك الله، تقربهم بعد أن بعدهم الله، وترفعهم بعد أن أهانهم الله، وتكرمهم بعد أن أذلهم الله، لا يكون لك كاتبا أو كاتب أبدا. إذا علم هذا فيا إخوة المسلمين، عاش السلف على هذا المنهج الرباني، أن تحب الرجل لا تحبه إلا لله. قام عليه الصلاة والسلام خطيبا فتحدث، فقاطعه أعرابي وقال: متى الساعة يا رسول الله؟ فلما انتهى قال: ماذا أعددت للساعة؟ قال الأعرابي: يا رسول الله، والله ما أعددت لها كثيرا، صيام ولا صدقة ولا صلاة، ولكني أحبك، أحب الله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام: المرء يحشر مع من أحب، المرء يحشر مع من أحب. وهذه قضية كبرى في حياة المسلم تجعله يحب الصالح لنفسه. قال رجل لابن المبارك: مع من تنصحني أجلس؟ قال: اجلس. قال: اسمع مني. قال: نعم. قال: من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام، فيها السكينة والوقار، وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام. في الناس مجالس تقرب من النار والعار في الدنيا والآخرة، مجالس في المجتمع من مجالس جهنم، من مجالس إبليس، يدار في بعض مجالس اللاغين العابثين الاستهزاء بالله وبرسوله وبالجنة وبالنار وبلقاء الله. بعضهم يستهزئ بالدعاة والعلماء وطلبة العلم، فالجلوس مع مثل هؤلاء قطعة من النار والعار والدمار والشنار في الدنيا والآخرة، إلا أن يعظهم وينصحهم. في الناس من يحبه بعد من الله عز وجل. قال جعفر الصادق لابنه: يا بني لا تصاحب ثلاثة فقد غضب الله عليهم، لا تصاحب عاق الوالدين فإن الله قد تبرأ منه، ولا تصاحب الكذاب فإنه يقرب لك البعيد، ويبعد عليك القريب. ولا تصاحب البخيل فإنه يبيعك بأدنى ثمن. إذا علم هذا فليعرف العبد من يجالس ومن يواكل ومن يحب. قال صلى الله عليه وسلم في حديث حسن: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ولما حضرت عمر سكرات الموت قال: ما آسى على الحياة إلا على ثلاث: رفقة أجلس معهم ينتقون لي طيب الكلام كطيب التمر. وهؤلاء أولياء الله، أين هم؟ إمامهم محمد عليه الصلاة والسلام، دستورهم القرآن، بيوتهم المساجد. ليسوا كقوم إذا لاقيتهم عرضا أهدوك من نورهم ما يطفئ الساري تروى، وتشبع من سيماء طلعتهم بوصفهم ذكروك الواحد الباري. من تلقى منهم تقول: لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. وفي صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. يا إخوة الإسلام، يا شباب الإسلام، أحذركم جلساء السوء. قوم جلسوا على الأرصفة يروجون المخدرات، يرتكبون المحرمات، يقاطعون الصلوات، يستمعون الأغنيات الماجنات. قوم تخلعوا عن الأدب وحاربوا منهج الأنبياء والرسل، معهم كل لهو ولعب، صدوا عن منهج الله وحرفوا شباب الإسلام عن بيوت الله. الجليس السيء مولي. قال ابن القيم: وهل كان أشأم على أبي طالب من أبي جهل؟ لا أشأم عليه. أبو طالب أراد أن يتحرك في سكرات الموت ليقول لا إله إلا الله، أوشك، بقي دقيقتان أو ثلاث ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولو قالها لسعد في الدنيا والآخرة. معلم الخير الزعيم العالمي المصلح عليه الصلاة والسلام كان عنده، حضرت عمه سكرات الموت، فأخذ صلى الله عليه وسلم رداءه مسرعا من البيت، وعلي بن أبي طالب الشاب المؤمن قال: يا رسول الله، أبي في سكرات الموت، عمك الشيخ الضال في سكرات الموت. انظر الولاء والبراء عند علي، يقول عمك يعني أبي الشيخ الضال لأنه ليس مسلما. فأخذ صلى الله عليه وسلم رداءه مسرعا يريد أن يلحقه في ساعة الصفر، ساعة الموت التي يذعن فيها المتكبر ويسلم فيها الكافر ويفتقر فيها الغني ويلين فيها القاسي. يريد أن يظفر بلا إله إلا الله، يريد أن يحاج له بلا إله إلا الله. فدخل فجلس عنده، ولكن الجليس السيء المجرم السفاك الأجرب أبو جهل كان جالسا من قبل، فيقول عليه الصلاة والسلام: يا عمي قل لا إله إلا الله، يا عمي كلمة أحاج لك بها عند الله، يا عمي أسألك بالله أن تقول لا إله إلا الله. فتنحنح أبو طالب واتكأ وأراد أن يقولها، فقال أبو جهل: أترغب أن تموت على ملة غير ملة عبد المطلب؟ لا تقول لا إله إلا الله. فمات على غير لا إله إلا الله. انظر إلى الجليس السيء. هامان وقارون كان أحدهم عن يمين فرعون والآخر عن يساره، فكلما أراد أن يهتدي وأن يعلن لا إله إلا الله خيبوا طريقه وأظلموا بصائره. وهذه هي حاشية السوء وبطانة الردى. كلما أراد أحد أن يعمل خيرا أو أن يمزج أو أن ينصر الدين أزوه أزدا، وهم شياطين الإنس والجن. فلذلك كان فرعون في قلبه لا إله إلا الله. يقول له موسى: يا مجرم، والله إنك تعلم أنه لا إله إلا الله، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ولكن رفضاهما مستشاران وزيران مفوضان، كلما أراد أن يعلن لا إله إلا الله رفضا. لم يظل المسيرة الإسلامية إلا جليس السوء. العرب تقول الصاحب ساحب، هو لص يأخذ منك ما لا تأخذ منه. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. يقول عليه الصلاة والسلام كما صح عنه: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك وكنافس الكير. أما حامل المسك فأن تشتري منه وإما أن يخذيك، وأما نافق الكير فإما أن يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة منتنة. فانقذوا أنفسكم من جلساء السوء وعصابات الإجرام وسلل الفاحشة الذين يريدون أن يكون الدين عوجا ولا يريدون صلاحا للعباد ولا للبلاد ولا للأمة. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. أقول هذا وأستغفر الله العظيم الجليل فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا. الحمد لله على ما أعطى، والحمد لله على ما بذل وأسدى، والحمد لله على ما رفع وسوى. الحمد لله جعلنا خير أمة أخرجت للناس. الحمد لله جعل إمامنا خير الرسل، وكتابنا خير الكتب، وقبلتنا خير ما يتوجه إليه. والصلاة والسلام على معلم الخير وهادي البشر، خير من بعث بالرسالة الخالدة فأخرج الإنسان من الظلمات إلى النور، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الإخاء في الإسلام له حقوق، ومن حقوق الإخاء دعوة الغائب إلى الغائب، أن تدعو لأخيك بظهر الغيب، وأن تسأل الله عز وجل له التوفيق والسداد. ذهب عمر يعتمر، عمر بن الخطاب ذهب يؤدي عمرة والحديث عند الترمذي، فاستأذن الحبيب عليه الصلاة والسلام ليأذن له أن يعتمر. فلما مره ووقف معه في ساعة الوداع قال له عليه الصلاة والسلام: لا تنسنا من دعائك يا أخي، لا تنسنا من دعائك يا أخي. عجبا، التلميذ يدعو لشيخه، الطالب يدعو لمعلمه، ورقة عمر من شجرة محمد عليه الصلاة والسلام ويدعو له. قال نعم. كان عمر يتذكر هذه الكلمة، نسي عمر كل شيء إلا هذه الكلمة، غفل عن كل شيء إلا هذه الكلمة. كان إذا ذكرها في أيام الخلافة بكى وقال: عجبا، لا تنسنا يا أخي من دعائك، كلمة ما أريد أن لي بها الدنيا وما فيها. وعند أحمد في المسند وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يقدم عليكم رجل من أهل اليمن اسمه أويس بن عامر القرني، له والدة هو بها بار، أصابه برص وبقي في بطنه كالدرهم، فمن لقيه منكم فليطلبه ليدعو له أو يستغفر له. سبحان الله، رجل لم يدرك الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه رجل صالح، دعاؤه مقبول. في بعض الروايات يشفع يوم القيامة في مثل قبائل مضر يدخلهم بإذن الله الجنة. قدمت وفود اليمن سنة بعد سنة، وكان أبو بكر وهو خليفة ينتظر الوفود ويسألهم، لكن ما حظي بهذا. وتوفي أبو بكر وتولى عمر، وسأل قوافل اليمن: أفيكم رجل اسمه أويس بن عامر؟ حتى لقي وفدا قالوا: نعم فينا. قال: أين هو؟ قالوا: يرعى لنا الإبل في الصحراء، وجئناك نسلم عليك. لم يكن له ميزان عندهم، لم يكن له مكانة، من تفاهته عندهم في ميزان البشر وميزان الجاهلية جعلوه يرعى الإبل. قال عمر: أله والدة هو بها بار؟ قالوا: نعم. قال: أصابه برص فشفي منه وبقي منه أثر؟ قالوا: نعم. قال: قوموا بنا. فقام هو وعلي وعمر بن الخطاب على حمار والصحابة حوله. جزى الله المسير إليك خيرا وإن ترك المطايا كالمزاد، سلام عليك يا عمر، تركب الحمار ولكنك دوخت الدنيا للا إله إلا الله. تركب الحمار ولكن أبطالك دخلوا حدائق الأندلس بسيوف لا إله إلا الله. تركب الحمار ولكنك دست تحت جزمتك إمبراطورية كسرى وهرقل عظيم الروم وأعلمتها في الخافقين ألا حكم إلا لله. عمر تاريخ أمة، عمر دستور حياة، عمر قصة مجد. ووصل إلى هذا ووجده يصلي الضحى معه ركوة، ما عنده من الدنيا لا قليل ولا كثير. ديننا هذا يجعل الإنسان المسكين الذي ينام على الرصيف خير من ملايين مملينة من الذي ينام في ناطحات السحاب وهو لا يعرف الله. صاحب القصور بلا إيمان دابة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقف عمر عليه، قال: من أنت؟ قال: أويس بن عامر. فسأله، قال عمر: ادن مني. فدنا فقبله، قبله عمر. فبكى هذا الرجل قبلة حوي بها من عمر بن الخطاب الزاهد الشهيد الشهير، قبلة خير من الدنيا وما فيها. قال: استغفر لي. يقول عمر: استغفر لي. فبكى أويس وقال: يا أمير المؤمنين، أنا أستغفر لك وأنت أفضل مني؟ إي والله، والله لعمر أفضل من أويس وآلاف أويس، ولكن دعوة أويس طيبة. قال: استغفر لي. قال: غفر الله لك يا أمير المؤمنين. قال: أتبقى معي؟ قال: يا أمير المؤمنين، اتركني في غمار الناس لا أعرف. فتركه في غمار الناس حتى مات. دعوة الصالح للصالح من أحسن ما يكون، وأفضل الدعاء دعوة غائب لغائب. وصل ابن الإمام الشافعي بعد وفاة أبيه إلى أحمد فقال له أحمد: أبوك من السبعة الذين أدعو الله لهم في السحر وأنا في السجود. سبعة أسماء كان يحفظها أحمد بأسمائهم وأسماء آبائهم: اللهم اغفر لفلان ابن فلان وفلان ابن فلان. سبعة، يوم كان حب الله في قلوبهم. فلما نزل حب الدنيا في قلوبنا تحاسدنا وتباغضنا وتقاطعنا وتحاربنا إلا من رحم ربك. أيعقل أن أمة تربى على الكتاب والسنة يجلس عند القضاء الرحيم مع رحيمك؟ سل المحاكم وسل القضاة. أصبح النهب والسلب والقتل بين الجيران وبين الأرحام. جار ما سلم على جاره أكثر من 10 سنوات من أجل قطعة أرض. أمة أعرضت عن نور الرسالة وملأت قلوبها بالتراب فامتلأت غضبا وحقدا وحسدا. من حقوق الأخوة صفاء القلب للأخ المسلم، أن تصافي، أن لا تجد عليه موجدة، ألا تضغن أو ألا تحمل عليه ضغينة ولا غش. صفاء القلوب هذا يوصل العبد إلى درجة الأبرار ويجعله أعظم من الشهداء. محمد عليه الصلاة والسلام يجلس مع أصحابه فيقول في الحديث المشهور: يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فيأتي رجل معه حذاءه بيده اليسرى يتبلل الوضوء ويتقاطر من لحيته الجميلة الرائدة فيصلي ركعتين، وفي اليوم الثاني كذلك، وفي اليوم الثالث. فيسأله أحد الصحابة بعد أن مات عنده: ماذا كنت تعمل؟ قال: أنا لست بكثير صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكن والله ما نمت ليلة فوجدت فيها في نفسي على مسلم حقدا أو حسدا أو ضغينة أو بغضا. قال الصحابي: تلك التي ما استطعناها. بعض الناس يصلي في المسجد ويزكي ويصوم، ولكن لو أذن له أن يقتل كثيرا من الناس لفعل. في قلبه نار مدلهمة مؤصدة على المسلمين. وهذا لانطفاء نور الإيمان. من حقوق الأخوة أن تدافع عنه بظهر الغيب. الأعراض اليوم رخيصة، أعراض المسلمين رخيصة. اليهود يغضب اليهودي في فلسطين لليهودي في بولندا، واليهودي في هولندا يغضب لليهود الروسي. أما المسلمون اليوم فأصبحت الأعراض رخيصة. كثير ممن يدعي نصرة الإسلام ولكن عدوه اللدود أخوه المسلم، يشرح عرضه في المجالس، ينهمر في دمائه وفي لحمه، يعدد أخطاءه ويضخمها ويكبرها وينسى حسناته. وهذا هو الذي عطل مسيرة الدعوة ونصر المسلمين سنوات طويلة. ولن ننتصر إلا يوم نكون تحت راية واحدة وحب واحد وراء إمام واحد عليه الصلاة والسلام. من حقوق الأخوة النصيحة، أن تنصحه. الإسلام يعترف بالنصيحة ولا يعترف بالفضيحة. يقول الشافعي: تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. تفضحني أمام الناس وتنصحني، تشهر بي، تعرض سيئاتي في المجالس وتقول أريد هدايته، والله لو صدقت لأسررت النصيحة ولقدمتها بقالب من الود والحب. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: يا رسول الله لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. فأما النصيحة لله فتجريد التوحيد له والعبادة، وأما لرسوله فتجريد المتابعة، وأما لكتابه فالإقبال عليه بشغف وتدبره والعمل به، وأما النصيحة لأئمة المسلمين فعدم شق عصا الطاعة ما لم يرى كفرا بواح، وجمع الكلمة والدعاء لهم بظهر الغيب. وأما النصيحة لعامة المسلمين فأن تشفق عليهم وتنصح لهم وتقدم لهم النصيحة بقالب من الود. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: أكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة. قالوا: يا رسول الله، كيف فإن صلاتكم معروضة علي؟ قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت أي بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. اللهم صل وسلم عليه، ما ذكره الذاكرون وما غفل عنه الغافلون. وصل وسلم على صحبه الأبرار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم خذ بأيديهم لما تحبه وما ترضاه، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم أصلح بالهم، اللهم كفر عنهم سيئاتهم وأخرجهم من الظلمات إلى النور واهدهم سبل السلام. اللهم انصر كل من جاهد لإعلاء كلمتك، اللهم انصر المسلمين المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر كل من نصر هذا الدين وعلي كلمته، ووحد صفوف المجاهدين واجمع شملهم على الحق يا رب العالمين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.